ماهر ذكي جدا جدا جدا، واخد بالك، هذا طبيب عفريت وهذا عالم عفريت. عفريت يعني قلنا ايه؟ ماهر، ده معروف في اللغة العربية كده. حتى لو كان فاسد برضه ممكن تطلع عفريت، حتى لو كان صالح برضه يقول عليه ايه؟ عفريت. لكن كلمة الشيطان لا تطلق إلا على الكافر أو المتمرد أو العاصي، وممكن يكون من الجن ويكون من الإنس، والعفريت برضه ممكن يكون من الجن ويكون من الإنس. بدليل لو كان العفريت هو من الجن بس كان قال عفريت أنا آتيك، لكن قال عفريت منين؟ يبقى دليل على إن في عفريت من الإيه؟ من الإنس. يبقى في عفريت من الجن وفي عفريت من الإنس هما المهرة يعني، وفي شياطين من الجن وشياطين من الإنس، بدليل إن ربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. اللي يغري إنسان بمعصية يبقى فيه نوع من الشيطانة، وحسب النسبة بقى، اللي كان بيغريه بكذبة صغيرة يبقى شيطان صغير، كان بيغريه بجريمة كبيرة جدا جدا يبقى شيطان كبير، يبقى أستاذ الشياطين يبقى شيطان مارد. واخد بالك من الكلام؟ درجات الشياطين نفس الموضوع، مش هم الجن نفسهم بيقولوا في سورة الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني فرق وجماعات، جماعات متفرقة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا إلى آخر. فمن ضمن جنود سليمان عفريت من الجن ماهر جدا، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الجلسة اللي انت بتجلسها دي كان متعود ان يجلس مثلا بين الفجر وبين الظهر او بين العصر وبين المغرب، اي جلسة مثلا، فقال له قبل ان تقوم من المجلس كان ساعتين او ثلاثة سيكون العرش عندك. وبعدين زكى نفسه وقال واني واني عليه ايه؟ لقوي امين. ودي انا قلت لك ان المهم جدا لما تولي انسان منصب الحاجتين الصفتين دول، الكفاءة والامانه. واخد بالك؟ القوي لو قوي ومش امين ممكن يسرق منه حاجه وهو جاي، وتاخد بالك ولا لا؟ لو امين ومش قوي يبقى خيبان ما ينفعش. واخد بالك؟ ما هو دي المصيبه الكبيره موجوده في الايام دي، واحد احنا واثقين فيه جدا واثقين في امانته لكنه خيبان يغرق في شبر ميه، واحد تاني عفريت في شغله لكنه عنده خيانه، عنده خيانه وعنده غش. احنا عاوزين النقطتين دول، زي ما برضو البنت بنت العبد الصالح قالت عن سيدنا موسى ان خير من استأجرت قوي الامين، وسيدنا يوسف يقول لنفسه للملك واني عليه لحف واجعلني على خزائن الارض واني حفيظ، اني حفيظ عليم. هي دي حفيظ عليم، يعني عندي خبره، عندي خبره وعندي امكانيات، لان العمليه عاوزه اداره، عنده قوه في الاداره، يعني قوه في الاداره وفي نفس حفظ يعني امانه، هي تؤدي هذا. حفيظ عليم ذوي قوي امين، بس قوي امين هنا لان الامر امر جثماني عضلي، هيشيل منين؟ من اليمن يجيب فين؟ يجيب في القدس. فناسب يقول هنا قوي امين، والموسى ناسب يقول قوي امين. في سيدنا يوسف لانه مش هيشيل صخر، هو مش حاجه هيشيل صخر، هو ده هيصدر اوامر، يبقى قاعد على القدس ويصدر اوامر اعملوا كذا سووا كذا كذا كذا كذا، فدي يستوي حفيظ ايه؟ عليم. واني عليه لقوي امين. فسيدنا سليمان لم يرضى بهذا، قال انا اريد اسرع منها. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل ما تبص كده في اخر المجلس اخر المكان كده وترد يرد لك طرفك كده تجد العرش قد استقر امامك. طب مين الذي عنده علم الكتاب؟ العلماء تكلموا كتير جدا جدا جدا، الله اعلى به. فعلماء قالوا ان كان وزير من وزرائه او جندي من جنوده، يعني مرؤوس من مرؤوسي سليمان، واسمه عاصف بن برقيه ولا اسمه كذا ولا كذا، وكان عنده خبره باسم الله الاعظم ان يدعو الله به، واخد بالك، يدعو الله بهذا الاسم، او عنده امكانيات يقدر يجيب الايه؟ العرش. علماء قالوا لا، ده هو جبريل عليه السلام، لأن جبريل عنده علم من الكتاب وعنده القوة وعنده الإمكانيات وهو شديد القوة كما وصفه مين؟ وصفه الله عز وجل. وعلماء آخرين وده رأي عجيب جدا قالوا إن الذي هو سليمان نفسه، هو سليمان نفسه، بس بس بس سليمان يبقى معنى كده إن لما يقول أنا آتيك به كأنه بيخاطب العفريت،